شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها Oh. إني أعظك أن تكون من لا عذاب أليم من قبل دعوة التلفزيون العربي والمفيد بالنفاذ فضيلة القارئ الحاج محمد الليث يطلب بتليفون المنزل محطة الإذاعة المحلية والهندسة الكهربائية إدارة محمود الفلاح تليفون 31-84-24 الزادي السراد إدارة الحاج محفوظ الصغير وأخيه الحاج سامي تليفون 39-91 شارع فاروز